ci stanno. Allah'a emanet olun. لا إله إلا الله. تاريخ ربنا الله يكرمك يا سيدي. Thank you. الدنيا الله وجد في زمان وكثر فيه القراء وادخرت فيه المواهب وستبقى تلاوته شاهدة على عصر ولن يملأ فراغك خارج ولو أنجبت مصر كل يوم خارج الله Thank you. Oh, الله أكبر. الله عيني عيني عيني. الله أكبر. الله حسنا. ما شاء الله. الله يمتع عليك. الله ما شاء الله. هذا يا رب يا رب يا كريم. Vai, vai, vai, vai, vai. عليك يا سيدي. الله مفيش في مصر الله يحفظنا سبع الله. مفيش في مصر